نعم سعيد، يعني بعد هذه المنتدى وهذه المحاضرات، يعني اليوم بإذن الله عز وجل أنا فهمت يعني تريدون أن تسمعوا شيء يعني مني في خاطري الآن. نعم تريدون التسجيل؟ لا مشكلة. نعم لا مشكلة بإذن الله. نعم نعوذ بالله السميع العليم من إبليس ورجم طريق الأمين. نعوذ بالله السميع العليم المنتخب الجبار من إبليس ورجم طريق الأمين ومن دجال العار الأيد وجنودهم من ملايين الإنس والجن. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. لا إله إلا الله رب السماوات السبع وما أضل ورب الأراضين وما أقل ورب الشياطين وما أضل. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الخبير المنتقم الجبار. نفضح إبليس السحار ومؤامراته وجنوده الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الخبير المنتقم. نستهدف إبليس رجيم ودجال اللعين وأصحابهم ومراتهم وجنودهما. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الخبير المنتقم الجبار. تفتح السماوات السبع لمناجاتنا واستغاثاتنا واستعاذاتنا ودعائنا وتضرعنا ورقانا لله الواحد الأحد الصمد السميع المجيب. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الخبير المنتقم الجبار. تنزل الإجابة محصنة بلا إله إلا الله العظيم الحليم المنتقم الجبار. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الخبير المنتقم الجبار. تصرف الصادات صفا تمجد الماجد الواجد. تنتظر أمر الله بالزحف على إبليس رجم وجنوده الملايين في الأراضين والهجوم والكواكب. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الخبير المنتقم الجبار. استيقظت السلالة الزهرية من سبات السنين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الخبير المنتقم الجبار. ظهر أمر الحق في السلالة الزهرية. ظهر أمر الحق في السلالة الزهرية وفضحت لها المؤامرات الإبليسية الدجالية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الخبير المنتقم الجبار. خرجت السلالة الزهرية من قبضة إبليس رجيم وجنوده في الأراضين والنجوم والكواكب. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكبير المنتقم الجبار. ظهر الحق للسلالة الزهرية وكشف لها عملاء إبليس رجيم من السحر والروحانيين وممن يخلف وراء الرقية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكبير المنتقم الجبار. حررت الأنفس المقاتلة للسلالة الزهرية من الكهوف والسحار والبحار والزلزالات والأضار والمقاضي ومن كل سجون الأبانسة في عالم الأبانسة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكبير المنتقم الجبار. حرر الجن المسلم المكبل في الأسحار والأغلال والحبال الإبليسية من أجسام السلالة الزهرية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكبير المنتقم الجبار. تحررت الأنفس بتحرير الأنفس ذات الشعور بالغربة واستبدل بالشعور بالجهاد في سبيل الله. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكبير المنتقم الجبار. حرر قرناء السلالة وفكت قيودهما والأغلال والحبال الإبليسية التي كانوا مكتبين بها. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكبير المنتقم الجبار. نزعت النجوم الرماسية الإبليسية الاستقطابية النجمية الدجالية المسلطة على السلالة الزهرية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكبير المنتقم الجبار. يقتل ويحرق ويسلخ كل كاتب إبليسي في أجسام السلالة. يقتل ويحرق ويسلخ كل شيطان يخترق أجسام السلالة. يقتل ويحرق ما لا نحصيه من الشياطين في أجسام السلالة الزهرية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكبير المنتقم الجبار. عجت الأرض والسماء بجند الله والملائكة المسومين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكبير المنتقم الجبار. غارات وبدوات متتالية على القرى الإبليسية الدجالية. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المنتقم الجبار. دمرت أبراج ومعامل ومخاطر وقصور الأذان الدجاجلة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكبير المنتقم الجبار. لا نكف على الزحف على مواقع ذلك الملايين في الأراضين والكواكب والنجوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكبير المنتقم الجبار. لا نكف الزحف على مواقع ذلك الملايين في الأراضين والكواكب والنجوم، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكبير المنتقم الجبار. قتل ما لا نحصيه من المتأذلين المتجبرين في ملكوت الله الواحد القهار. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكبير المنتقم الجبار. خربت معابد الأبارسة في عادة الجنة، ودمرت السلطان ولا أصنام، ودمرت السلطان ولا أصنام. وحزب الشيطان يشهدون على خراب معابدهم ودمار سلطانهم وأصنامهم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكبير المنتقم الجبار. نزلت وتنزل الرجوم على الملايين ساكن النجوم والكواكب. بسم الله، وبلا حول ولا قوة إلا بالله المنتقم الناصر. يجتمع جند الله لتسوية الصفوف، يجتمع جند الله لتسوية الصفوف في الخروج في غزوات في سبيل الله، في سبيل الجبار، في سبيل الأحد الصمد الحي القيوم، في سبيل لا إله إلا الله. بسم الله، وبلا حول ولا قوة إلا بالله الناصر المنتقم. تترقب ملائكة الرحمن داعي الله لتحفيظ آداب الأدابس ليثير عليهما. يترقب جند الله لتفديل داعي الله لتحفيظ آداب الأجهزة الإبليسية بتاج الشامي لنزعها ونسفها في سبيل الله، في سبيل الله، في سبيل مرضات الله، في سبيل الله الأحد الصمد الحي القيوم. بسم الله، وبلا حول ولا قوة إلا بالله الناصر المنتقم. يستعد الزورين بسماع مناجاة الله بأسمائه الحسنى في استهداف مؤامرة إبليسية ليدخل بمحاربة إبليس رجيم طريد وجنوده الملايين. بسم الله، وبلا حول ولا قوة إلا بالله الناصر المنتقم. تحركت جند الله بالتكبير والتهليل، تحركت جند الله بالتكبير والتهليل. لا يعرفون إلا القصاص منا نتكفر بملكوت الله العظيم. لا يعرفون إلا ضرب الأعراف في سبيل الله، في سبيل الجبار، في سبيل العظيم. بسم الله، وبلا حول ولا قوة إلا بالله. الخير المنتقمة. أحاط ستر الله وحفظه وتأييده الزهرين المقاتلين بكلام الله. يحيطكم حصن الله الحصين. أنتم في ذمة الله أنتم بين يدي الله الحي القيوم. بسم الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دخلت مساحات القتال في سبيل الله لا تعرفون انكسارا ولا خضوعا ولا ضعفا أمام أعداء الله. بدأ الرعب يخنق الشياطين في أجسادكما. بدأ الضعف يخترق أجساد الشياطين وصدورهما. بدأ أجساد الشياطين تحرق في أجسادكما. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بدأ أجساد الشياطين تحرق في أجسادكما. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بدأ نزول أمر الله على كل من ظلمكم وتسلط على خلقها. الله أكبر. نار حارقة توقد في أجساد الشياطين. الله أكبر. نار حارقة توقد في أجساد الشياطين. الله أكبر. نار حارقة توقد في أجساد الشياطين. نار حارقة مدمرة توقد في أجساد الشياطين. الله أكبر. شهوة نازلة على السحر الملائين. الله أكبر. شهوة نازلة على السحر الملائين. شهوة نازلة على السحر الملائين. شهود مسومة نازلة على السحر الملائين. الله أكبر. صواعق تصعق الشياطين والأبابسة. الله أكبر. صواعق تصعق الشياطين والأبابسة. الله أكبر. رجوع نازلة على الإبليسية رجوم نازلة على القرى الإبليسية. الله أكبر الله أكبر رجوم نازلة على القرى الإبليسية. الله أكبر الله أكبر الخراب والدمار والفسق نازل على ما يشيد وشيد حزب الشيطان. الله أكبر الله أكبر الخراب والدمار والفسق نازل على ما شيد حزب الشيطان نازل على ما شيد حزب الشيطان. الله أكبر الله أكبر صواريخ ترسل على المواقع والإبليسية في كل أرض صواريخ ترسل على المواقع الإبليسية في كل أرض صواريخ ترسل على المواقع الإبليسية في كل أرض. الله أكبر الله أكبر الطير تتخطف الشياطين من النجوم والكواكب الطير تتخطف الشياطين من النجوم والكواكب. الله أكبر الله أكبر خربت معاقد وعروش المتأملين البدعين في عمارة والمشجر والزهراء والثريا وفي كواكب يعلمها الله يعلمها الجبار يعلمها الكبير يعلمها الله الملك القدوس المنتقم. الله أكبر الله أكبر سمع الجن الظالم الحق ورأى قدرة الله فخر ساجدا لله الواحد القهار فخر ساجدا للواحد القهار فخر ساجدا لله الواحد القهار باكيا لله يعلن حال بلاه أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر سمع الجن الظالم الحق ورأى قدرة الله فخر ساجدا لله الواحد القهار فخر ساجدا لله الواحد القهار فخر ساجدا لله الواحد القهار باكيا لله يعلنها لله أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسولها. الله أكبر الله أكبر أسلم من أسلم للرحمن وخرج مهاجرا لله لأحد الصمد الحي القيوم. الله أكبر الله أكبر ممن عاند وكابر واختار البقاء مع حزب الشيطان رماهم الحزب الجبار بالقذفة، رماهم الجبار بالقذفة، يرميهم الجبار بالقذفة، يرميهم الجبار بالقذفة، يرميهم الجبار بالقذفة، رماهم الجبار بالقذفة، وأتبعهم بالكسفة، وأتبعهم بالكسفة، وهزمهم عن الصفة، ومنعهم عن الزحف، ومنعهم عن الزحف، وألسنتهم بالاختراق، وأرجلهم بالاحتداث، وهزمهم الحصار والالتباس، وسلط جندها بضرب الأعناق وسلخ الأجساد، بضرب الأعناق وسلخ الأجساد. الله أكبر الله أكبر، ممن عاند وكابر وخطار لبقاء في ظلمة حزب الشيطان، رماه الجبار بالقذفة، وأتبعهم بالكسفة، وهزمهم عن الصف، ومنعهم عن الزحف، وألسنتهم بالاختراق، وأرجلهم بالاحتداث، وألزمهم الحصار والالتباس، وسلط جندها لضرر الأعناق وسلخ الأجسام. الله أكبر الله أكبر، ساحات القتال في سبيل الله في كل أرض وفي كل أجساد السلالة الزهرية. الله أكبر الله أكبر، ساحات القتال في سبيل الله في كل أرض وفي كل أجسام السلالة الزهرية. قطر الله شاء الله، قدر الله وشاء الله العليم الخبير. الله أكبر الله أكبر، قلب الجبار خوف السلالة إلى أبنى، وحبا في استهداف الملايين. الله أكبر الله أكبر، حرر الجن المسلم من سجون الأبانسة، حرر الجن المسلم من سجون الأبانسة. الله أكبر الله أكبر، شد الوطاق بين الجن المسلم من المهاجرين وأولي الديار. الله أكبر الله أكبر، نداء القتال في سبيل الله تدوي عندهم بصوت واحد، نداء القتال، نداءات القتال في سبيل الله، الأحد الصمد الحي القيوم، تدوي عندهم بصوت واحد، الله أكبر الله أكبر. خرجوا في سبيل الله لا يريدون الرجوع للديار إلا بنصر يملج صدور المستضعفين المظلومين. الله أكبر الله أكبر، خرجوا في سبيل الله لا يريدون الرجوع للديار المستضعفين لمظلومين أو استشهاد في سبيل لا إله إلا الله لا إله إلا الله أو استشهاد في سبيل لا إله إلا الله نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيلها فتربصوا حتى يأتي الله بأمرها والله لا يهدي القوم الفاسقين وجاهدوا في الله حق جهادها واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجت بجهاد في سبيلي وابتغاء مرضاتي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وما أعلم بما أخفيتما وما أعلنتما ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكما هم للكفر يومئذ أقرب منهم بالإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا طريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخر